إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور إسلام أبو المجد، أستاذ علوم البيئة، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور إسلام، أهلا بك ضيف عزيز على حدوتة مصرية بإذاعة الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ أحمد، سعيد بلقاء حضرتك النهاردة. دكتور إسلام، حدوتة مصرية وبرنامج يستهدف تسليط الضوء على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات، العلماء، الصناع، الزراع. في البداية فندم، من هو إسلام أبو المجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بشكر حضرتك على دعوتك الكريمة لهذا اللقاء. وهو أنا إسلام أبو المجد، ده تقول إنسان مصري وطني يحب البلد، نشأ في القاهرة، مواليد القاهرة، حي الجمالية، ولكن في ذاك الوقت كان الوالد رحمة الله عليه كان يعمل بالأزهر الشريف وعاد للمنصورة، فبالتالي استكملت الطفولة والمراحل الدراسة في المنصورة. طب يعني جذور الوالد أصلا من المنصورة؟ جذور الوالد من المنصورة. في القاهرة لظروف العمل. لظروف العمل. ثم رجع تاني للمنصورة. ثم عاد للمنصورة مرة أخرى. فترعرعت في المنصورة وتعلمت في جامعة المنصورة. البيئة في ذاك الوقت كانت مناخ طيب لنشأة الشباب بشكل معتدل، يحب العلم، وكان والدي الله يرحمه كان يقدس العلم، كان لازم رجال الأزهر بقى يعني لازم الولاد كلهم يكونوا متعلمين ويكملوا ما بعد البكالوريوس لمن يحب، لكن هو كان يقدس هذه. فطبعا تخرجت من كلية العلوم وأكملت الماجستير، أخذت الدكتوراه من إنجلترا، جالي بعثة لإنجلترا، عملت الدكتوراه في جامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، وقضيت هناك فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات ما بعد الدكتوراه؟ ما بعد الدكتوراه للعمل هناك، وكان استقرار أسري معايا، أسرتي ومراتي وأولادي، ومراتي كانت بعثة برضو في ذاك الوقت تدرس. حضرتك لما طلعت بعثة كنت معين في الجامعة يا فندم أو في هيئة من الهيئات؟ كنت معين في الهيئة القومية للاستشعار من بعد علوم الفضاء. اتخرجت وتعينت في اتخرجت واشتغلت فترة من حياتي في مركز معلومات مجلس الوزراء، أول بدايات مركز معلومات مجلس الوزراء كان تحت قيادة الوزير هشام شريف. هو أسس المركز. أسس المركز، وكان في رئيس الوزراء أحمد نصيف وبعض الزملاء الأعزاء. قضيت هناك 6 سنوات في بداية تخرجي، يعني 6 سنوات دول شكلوا شخصيتي العلمية والمهنية فيما بعد. ثم خرجت من المركز لمدة سنة في جامعة الإمارات، وعدت من جامعة الإمارات على الهيئة القومية للاستشعار من بعد علوم الفضاء، ومنها خرجت إلى إنجلترا للبعثة. كان إعلان يا فندم ولا كان تكليف؟ كان إعلان. كان إعلان. بالضبط. كنت حضرتك أخذت بقى الماجستير قبل؟ كنت أخذت الماجستير بالضبط، ومسجل لدرجة الدكتوراه. دكتور إسلام، عايز أرجع للوالد، لأن حضرتك قلت جملة مهمة جدا، إن الوالد كان بيهتم بالتعليم، والتعليم هو رصيده في الحياة. أشقاء سيادتك برضو كلهم في مجال كلهم متعلمين، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس علوم، بكالوريوس تجارة. أخ وحيد هو لم يكمل تعليمه برغبته واتجه إلى البزنس وإلى التجارة وإلى الشغل الخاص. وأنتوا في المنصورة كنتم مقيمين في القرية ولا في المدينة نفسها؟ في القرية نفسها، في قرية تبعد 7 كيلومترات عن المنصورة تسمى البقلية يعني البقلية دي يمكن مشهورة في القاعدة الجوية بتاعة الجيش. فدي كانت لها ميزة ولها عيب. لها ميزة ان هي على الطريق الرئيسي ما بين السنبلاوين والمنصورة، فبالتالي المواصلات متاحة سهلة، لكن في نفس الوقت صعوبة الحركة في لو تأخرت في الجامعة أو تأخرت في المكان برضو بتلاقي المواصلات تكون صعبة. لكن كل ده تغير دلوقتي وأصبح بقى مرتبطين بالقرية. أنا مرتبط يعني الوالدة طبعا مرتبطة بالقرية، يعني تتنقل ما بين أبنائها يعني، لكن مرتبطة بالقرية ومرتبطة بالأصدقاء والطفولة. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. أنا ما زال لي أصدقاء وزملاء هناك على تواصل مستمر ودائم، ومتابعة بشكل جيد للأعمال الخيرية التي يمكن أن نقدمها أو للمساعدات التي يمكن أن نقدمها. ترتيبك كم في الشقارة؟ الثاني. الثاني. الأخت أكبر مني، وبعدين أنا، وبعدين ثلاث إخوات صبيان. أنت أكبر الأولاد. أبن الذكور بالضبط. لكن الأكبر الأخت يعني. بالنسبة للأسرة الصغيرة، أسرة حضرتك برضو خدوا نفس الاتجاه. أنا واضح أن حضرتك والمدام علوم. فهل حد خد لا للأسف الشديد يعني مراتي معها دكتوراه وأستاذ في جامعة السويس علوم بحار وبيئة بحرية، لكن ابني هندسة يحب الهندسة وخريج عين شمس، وبنتي فنون تطبيقية اللي هي بسموها Art Design و Applied Arts في جامعة بدر. انت كده سبت لهم حرية الاختيار. الحقيقة انا ما تدخلتش ولا انا ولا مامتهم في اختيار الدراسة ولا اختيار الشغل، بحيث ان هو يبقى مبسوط في دراسته ويبدع فيها ومبسوط في شغله ويبدع فيه. يعني حتى ما حاولت اساعده في احد الشغلانات اشتغل فيها 3 شهور وسبعه ومشي، فاحترمت رغبته ان هو يحب يختار ويحاول ويجاهد وابني كمان يعني شوية محب للبلد بشكل مختلف. يعني أنا دخلته الجامعة الألمانية قعد فيها أسبوع وقال لي ترجعني عين شمس وإلا مش هتعلم. فرجعته عين شمس طبعا، وكان دي مصلحة ليا. هو بيخدم فلوس ده بيخدمنا بشكل غير مباشر. أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي، أنا عايزك تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهاليها. مستمعي الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور إسلام، خلال مسيرة حياتك في شخصيات أثرت فيك تعلمت منها تركت بصمات في حياتك النهاردة تقول لها متشكرين، هي مين؟ هو في شخصيات كثيرة جدا أقدر أقول لها، بس إحنا الولد كان مأثر والوالدة الوالد مأثر، بس دي التأثير الطبيعي للأسرة يعني. اللي هو الوالد طبعا مأثر فيها بشكل مباشر، لأنه كان حتة التعليم دي حاجة مهمة جدا، فكان يساعد ويشجع على التعليم. وبرضو في ذاك الوقت كانت الحالة الاقتصادية ليست بهذا الشكل الآن يعني. أبويا قصة وحكاية، سنين تعب بلا نهاية، وعند بطوح أقول لك إيه، ده جسر من الوفاء مبدود. أبويا لكن دي اعتقد الدور الاسري الطبيعي يعني. لكن في شخصيات اثرت وعلمت في حياتي بشكل شديد جدا يعني. اولهم ويمكن ما جاء في ذاكرتي اول ما حضرتك سالتني السؤال ده، وهو عالم جليل واستاذ فاضل واب وكل حاجه حلوه ممكن تقول عليه، وهو الاستاذ الدكتور ايمن الدسوقي. ايمن الدسوقي ده كان رئيس الهيئه في فتره من الفترات، ورئيس معهد بحوث الالكترونيات فتره من الفترات، ولكن تعلمت منه كثير بعد ما رجعت من انجلترا. يعني كان هو اللي موجود فتعلمت منه الكثير، تعلمت منه كيفيه الاداره، تعلمت منه كيفيه امتصاص الازمات، تعلمت منه كيفيه مساعده الاخرين. فهو كان دمس الخلق، عالم جليل يساعد كل من يثق في حدود طبعا اللوائح والقوانين، ولكن بما يتيح له روح القانون في المساعدة. فدي يمكن من أكثر الشخصيات يعني، حتى كنت عامل ندوة من كام يوم وبكرمه، ولم أتمالك نفسي وأنا بجيب صورته وبعملها يعني. فهو يعني الحقيقة شخصية عظيمة جدا يعني. على طول الحياة نرتاح ويا ناس عن ناس، ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. دي طبعا من الشخصيات التي يمكن أن تركت بصمة يعني. في شخصيات أخرى كثيرة جدا يعني، طبعا بعض الدكاترة أثناء الجامعة والدراسة، أستاذي في الدكتوراه في إنجلترا، رغم أنه كان ليس في التخصص ولكني تعلمت منه الكثير وترك بصمة، ترك بصمة في كيفية التعامل مع وجهات النظر المختلفة وكيفية التعبير عن وجهة نظرك والتمسك بها لو أنت مقتنع بها. برضو هذا الرجل كان أستاذ كبير في السن، لكن هو كان عنده خبرة كبيرة جدا يعني. شخصية أخرى تعلمت منها من غير ما هو يقصد، هو لو يقصد يعلمني مش هيعلمني. كان مديري وأنا بشتغل في إنجلترا في أحد الجهات، كان مديري بيننا وبين بعض الكيمياء بتاعتنا مش راكبة. فهو لا كميتي راكبه معاه ولا انا كميتي راكبه معاه، فاحنا الاثنين على المستوى الشخصي تنافر. لكن التنافر ده لم يترجم ولا مره لحاجه شخصيه عداوه شخصيه، حاجه شخصيه في الشغل صحيح. لم يحدث ابدا ابدا ابدا ان هو عمل لي حاجه عكسيه او سلبيه في الشغل. لكن على المستوى الشخصي احنا ما بنحبش بعض يعني ممكن تقول كده مش مشكله، بس لكن في العمل تعلمت منه ازاي تفرق ما بين من غير ما يقصد، تعلمت منه ازاي من غير ما تقصد ازاي تفرق ما بين الحاجات الشخصيه وحاجات العمل، ودي تخليك فعلا لا تظلم حد ولا تتعامل مع حد بشكل مهم. اول قيم اللي سيادتك تعلمتها والخبرات اللي حضرتك تعلمتها من كل الشخصيات اللي سيادتك ذكرتها، مؤكد برضو تبقى حريص انك تنقلها لتلاميذك للاجيال الجديده للشباب الباحثين. والله انا فعلا يعني بحاول، هو دايما انا اقول ليا كلمه مشهوره خصوصا الاخيره دي انك تفرق ما بين الحاجات الشخصيه ومصلحه العمل، مهمه جدا يعني. انت الشباب دايما محتاج قدوه، لو اديت له قدوه، بس قدوه مش كلاميه، قدوه فعليه. لو اديت له قدوه فعليه وعملت نفس ال بيسموه التمرين المحلول ده قدامه، هو بيحاول مره واثنين يتعلم فيها. دي انا بحاول اعملها مع اللي شغالين معايا اصغر مني او الطلبه، وانا اثناء ما كنت بدرس في الجامعه، بحيث ادي لهم نماذج اولا التزام بالوقت، احترام المواعيد، احترام شغلك، احترام الاخر، التفرقة ما بين الشغل والعلاقات الشخصية. احنا نشتغل مع بعض ونتجاذب ونتنافر، لكن على المستوى الشخصي ده موضوع تاني، نقعد مع بعض، نتغدى مع بعض، نسهر مع بعض، نتقابل في الويك اند، لكن في الشغل خلينا نبقى بشكل احترافي يعني. فدي مهمة انك تعلمها للأجيال الجديدة يعني. هو تزادك ذكرت حاجة مهمة جدا، اللي هو تعليم القدوة مش بالكلام، بالفعل. يعني أنا ما أقدرش أن أنا أتكلم كل يوم مثلا عن المفروض نعمل كذا، المفروض نعمل كذا، وأنا ما بعملوش. ما ينفعش ان انا قاعد اقول بفرض اشجع الباحثين واشجع الشباب واقدم خبرتي وانا ما بعملهاش. بالفعل السلوكيات الايجابيه دي تمارس ولا تقال. صحيح. وهذا حضرتك مثال. يعني حضرتك انا قعدت فتره ادرس في جامعه عين شمس، فكنت دايما اختار محاضرتي الساعه 8 الصبح. 8 الصبح دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ انا بحب اصحى بدري. اليوم انا انسان نهاري، يعني بحب النهار جدا يعني. فكنت اروح 8. العيال ما بيجيش 8 ابدا، يعني مفيش طالب يروح 8. فروحت لهم اول يوم 8 الا ربع. التيت اللي موجودين على 8 كده كانوا 5-6 يعني. بعدين سبت لهم الباب مفتوح لمده نص ساعه، وبداوا يتكلموا العيال، يكلموا زمايلهم. المحاضره اللي بعدها قلت لهم يعني نلتزم بقى ونخلينا كويسين. العدد كله جه 8-8 وربع. المحاضره الثالثه كل الولاد موجودين بلا استثناء قبل 8. فبالتالي هم اتقوني انا شخصيا باجي قبل 8. فبالتالي طالما الدكتور التزم وجه قبل 8 يبقى انا اتكسف على دمي. فضل طول السنه او طول فتره دراستي انا باخد ال 8 الصبح، والولاد كلهم عارفين ان انا باجي 8 وهم بيجوا. فده ممارسه يعني. هو لو انا قلت لهم 8 وجيت لهم 8.5 مره، 9 مره، 8.25 مره، هتلاقي الولاد نفسها فقدت ان هي تلتزم. صحيح. الالتزام ليه؟ لان انا نفسي مش ملتزم. صحيح. خد بالقياس بقى حاجات كتيره جدا. انت ما ينفعش مثلا تدخن قدام ابنك وتقول له التدخين غلط والتدخين مضر للصحه وانت بتدخن، يعني ما ينفعش. ما ينفعش، ما هي لازم تمارس قدامه. صحيح. على اساس يقدر يقتنع بيها وبالتالي يعمل. بالظبط، متفق مع حضرتك. صحيح. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا مستمعينا الاعزاء، الحوار مهم متواصل مع علمنا الجليل الاستاذ الدكتور اسلام ابو المجد، استاذ علوم البيئه ورئيس الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور اسلام، احنا كان قبل ما نسجل نقول الاستشعار من بعد ولا الاستشعار عن بعد ولا الاستشعار من البعد، فعايز اوضح النقطه دي للمستمع، الفرق ما بين الاستشعار من بعد والاستشعار عن بعد. هما الاثنين حاجة واحدة. الفكرة كلها في اللغة العربية يعني. ما سألنا أحد أساتذة اللغة العربية قال لك لو هتقول عن يبقى بعد من غير ألف ولام، ولو هتقول من يبقى ألف ولام من البعد. هي في الحالتين أن أنت بتستشعر حاجة وانت بعيد عنها. بالضبط، انا دايما ابسطها واقول زي الريموت كنترول والتلفزيون. حضرتك انت اثرت على التلفزيون من غير ما تلمسه، وفتحته او غيرت القناه او طفيته او فصلته او اي حاجه. نفس الفكره يعني، هو بيبقى قمر صناعي بيلف حوالين الارض بيصور الارض من غير ما يلمسها، ويجيب لي الصوره انا بحللها فبقول والله الصوره دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيعتبر استشعر الارض ولكن من مكان بعيد. صحيح. الهيئه يا فندم، يعني ندي اطلاله سريعه للمستمع عن الهيئه ودورها ونشاتها. الهيئه يعتبر هيئه قوميه تابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، احد المراكز البحثيه ال 11 التابعه للوزاره، وهي رئيسها بدرجه رئيس جامعه، وهي بدات منذ سبعينيات القرن الماضي. صحيح، بدات سبعينيات القرن الماضي كمركز صغير، ولكنها بالقرار الجمهوري سنه 94 اصبحت هيئه قوميه للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وهي مسؤولة عن توطين تكنولوجيا الفضاء وعن تطبيقات الاستشعار من بعد في الدولة وتقديم خدمات في هذا المجال للدولة، سواء خدمات بحثية، خدمات تعليمية وتدريبية، خدمات لمشروعات تطبيقية تستفيد منها الجهات المستفيدة في الدولة. وكانت هي بداية الفضاء وتكنولوجيا الفضاء في الدولة، وأطلقت أول قمر صناعي مصري، وبناء عليه تم استقلال وإنشاء وكالة الفضاء المصرية لتعظيم العائد من ناحية التكنولوجية والاقتصادية. لكن ما زالت هيئة بحثية تابعة للدولة بموازنة الدولة وتؤدي هذه الأعمال. ايه الاعمال اللي بتعملها؟ بتعمل استخدام والعاملين فيها او الباحثين فيها يعادلوا الكادر الجامعي بالنسبه لزملائهم في الجامعات. بالظبط بيحكمنا قانون 49 للجامعات، وهو القانون الذي كل الكادر البحث اللي موجود نفس الكادر بتاع الجامعه، استاذ دكتور واستاذ مساعد وباحث اللي هو دكتور يعني، ومدرس مساعد ومعيد، كل الكادر الجامعي ده هو نفسه موجود ونفس القانون اللي بيحكمنا يعني. الفكرة كلها ان هو بيستخدم البحث اكثر من التدريس. يعني الجامعة عندها جزء تدريسي وجزء بحثي، انا الجزء الغالب هو البحثي اكثر وتطبيق. احيانا كثير من الاساتذه بينتدبوا جزء من الوقت للتدريس، ولكن دي ما بتبقاش هي المهام الرئيسية للهيئة. الهيئة طبعا بتعمل مشروعات بحثية كل سنة، ودائما خطتها البحثية تحاكي خطة الدولة من ناحية خطة الوزارة ايه كابتكار وبحث علمي، وخطة الدولة ايه في المشروعات القومية التي يمكن ان تساهم فيها. على سبيل المثال لو انا مبادرة فخامة الرئيس في زيادة الرقعة الزراعية، لازم اساهم في دراسة الاراضي التي يمكن ان تتناسب والزراعة، حسب تصنيف التربة والدراسات، المحاصيل التي يمكن ان تتناسب مع هذه التربة، توافر المياه، كل هذه الأشياء، المعادن والثروة المعدنية وما يمكن أن يقوم عليها من صناعات تكنولوجية وموارد تسويقية، البيئة البحرية وما يمكن أن يستفاد منها، البيئة والتلوث وتلوث الهواء أو العواصف الترابية أو تلوث النفط في البحار، كل هذه الأشياء كثير جدا نساهم ونشارك بشكل فعال ودوري للمستفيدين في الدولة والجهات المعنية بهذا الشأن. تقريبا على الباحثين يا فندم عندنا الهيئة كلها حوالي 450، منهم حوالي 90 كادر جامعي كادر بحثي، وحوالي 117 أو 120 حملة ماجستير ودكتوراه اللي هم في مبادرة سيادة الرئيس في وظائف للأوائل الخريجين، فدول هم كادر أخصائي بنحاول نشوف لهم درجات ونحاول نعينهم، لكن هم مشغلين يعني كأبحاث يعني. هي أقسام يا فندم. بالضبط. أنا عندي 8 شعب في الهيئة، عندي شعبة متخصصة في الزراعة والغذاء والتربة، عندي شعبة متخصصة في البيئة، شعبة متخصصة في الجيولوجيا والموارد والثروة المعدنية، شعبة متخصصة في المياه والهندسة، شعبة متخصصة في المساحة، شعبة متخصصة في تحليل البيانات والبيانات الكبيرة والضخمة، شعبة متخصصة في التدريب، شعبة متخصصة في الفضاء والاستراتيجيات الفضاء وتكنولوجيا الفضاء. بالتالي هم 8 شعب. الشعبة تكافئ كلية، يعني رئيس الشعبة بيكافئ العميد يعني. فبالتالي كل تخصص من دول فيه كثير من الباحثين والأخصائيين اللي بيقوموا بمهام الشعبة اللي بتحقق أهداف الهيئة، اللي بتحقق أهداف الوزارة والدولة. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحضرين. أعزائي المستمعين، حوار مهم وحوار علمي متواصل مع عالمنا الجليل أستاذ دكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أو من البعد وعلوم الفضاء، كلها مصطلحات لمعنى واحد. دكتور إسلام، في قريتين ساتك يمكن ذكرت سريعا عنهم، بس خلينا نبدأ بالأولى. بصفات ساتك أصلا أستاذ علوم البيئة، التغيير المناخية قضية كبيرة جدا، ويمكن مصر بتنظم العام الماضي قمة المناخ، والتغيير المناخية تحدي كبير أوي بواجه العالم. احنا في اليوم الواحد ممكن نشوف الفصول كلها برد مع حر مع رياح مع أمطار، قضية كبيرة جدا مؤكد ده محتاج تكاتف جهد محلي ودولي من كل العلماء في العالم. ده حقيقي، هي الحقيقة دي قضية عالمية وليس قضية محلية، لكنها بتأثر على الكوكب كله يعني. وأصبحت حقيقة. يعني بعض الناس ما زالت في المدارس العلمية التي يعني تناقض هذا وتقول ما فيش حاجة اسمها تغيرات مناخية، لكن دي حقيقة موجودة. يعني حضرتك العاصفة الترابية التي حدثت في أول يونيو لم نراها من قبل، يعني ممكن تقول يعني صفة. أنت عارف إن هي فندم أثرت كتير جدا على كثير من المحاصيل يعني، وهتأثر كمان أكتر في الإنتاج وفي الأسعار كمان. ده حادثة واحدة حصلت أدت إلى 2 وفيات و2 إصابات وخسائر في نتكلم على الزراعة. شوف بقى الزراعة بالك بالظبط. فهي الفكرة كلها ممكن تقول ده حادثة مرة وخلاص أوكي، لكن لو تكررت، وهي متكررة يعني الأحداث متكررة، يعني دائما كنا في ال 20-30 سنة اللي فاتت يونيو ده ما فيش فيه كلام، ده ما شفناش فيه كلام ده. فالتغير في هذا الموضوع يؤدي إلى أن أنت تقول والله في تغير. درجات الحرارة طبعا سواء بالارتفاع أو بالانخفاض. احنا في مدينتي كان فيها تلج من الشتاء اللي فات ده واللي قبليه، ما شفناش تلج قبل كده. كنا نسمع ان في سيناء مثلا تلج، لكن ما شفناش في القاهرة تلج. كنا زمان نقول ايه مصر درسونا كده، ده في ممطر شتاء حار جاف صيف. هذه المعلومة خلاص لا، المعلومة دي مش موجودة. يعني التغيرات دي اصبحت ملموسة للرجل الشارع العادي. حضرتك ارتفاع مستوى سطح البحر ده بقياسات، يعني العالم كله بيقيس القياسات دي، ودي حقيقة موجودة. يعني وبالتالي هي ظاهرة تحدث مؤثرة على العالم كله. قد تكون تأثيرها في بعض الأيام يظهر ويختفي في الأيام الأخرى، لكنها على المستوى المتوسط والطويل سيكون لها تأثير مباشر. على سبيل المثال لو قلنا مثلا في 30 سنة الجاية لو استمر منسوب ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر سيؤثر. طيب يعني لازم ننتظر 30 سنة على ما نشوف الارتفاع ده يؤثر؟ هل لحد ما 30 سنة دول ييجوا ونشوف التأثير ده مش هتحصل حاجة؟ لا هيحصل. ممكن تحصل نواد. النواد دي بتيجي أوقات بتبقى أقصر مما ينبغي. يعني كانت النوى اللي فاتت دي في نوى وده وقتها، لكن حجم المية وارتفاعها وتأثيرها كان لم يشاهد من قبل، فبالتالي ده تغير. فبالتالي محتاجة ان احنا نقتنع ان في تغيرات على مستوى المتوسط والطويل، ونبدأ ناخد لها الإجراءات، سواء الإجراءات دي بالحماية، سواء بالتكيف، سواء بالمجابهة والتخفيف. يعني هناك العديد، واعتقد الدولة المصرية مقدرة هذا، واستضافتها للكوب 27 تحت رعاية الرئيس ده يعني يشير الى ان الدولة المصرية يعني مقدرة ان في ظاهرة للتغير المناخي وتأثيرها، وبالتالي لابد ان ناخذ احتياطاتنا. والوزارة البيئة عملت استراتيجية التغيرات المناخية والتكيف معها ل 2050. هو كمان التحدي بيهدد الكرة الأرضية والبشرية جميعا. كمان الدول الكبرى ما كانتش مقتنعة زمان بان لازم يبقى فيه تخفيف من الانبعاثات والتلوث اللي بيأثر في النهاية على الأوزون وما إلى ذلك. دلوقتي اعتقد بقى بدأ فيه قلق، بقى فيه خوف. مع الخوف موجود لأكثر من سبب. حضرتك هما كان الكوب 26 وكان أحد أهم نتائجه أنك تخلي زيرو كربون بعشرين مثلا 70 أو 2050 أو 2060. زيرو كربون يعني توقف كل الانبعاثات التي يمكن أن تؤثر عليها. فبالتالي لو أنت وقفت الانبعاثات ممكن توقف ارتفاع درجة الحرارة عند درجة ونص بس، فعند درجة ونص ممكن تقدر تتعامل معها. اللي حصل المشكلات العالمية خرجت الموضوع ده بره السيطرة، يعني رجعوا تاني للفحم نتيجة لانقطاع الطاقة عن بسبب روسيا أوكرانيا، فبدأوا يقطعوا، فبدأ رجع الفحم، الفحم يبدأ يزيد، نرجع تاني للانبعاثات. فالمشاكل السياسية والعلاقات الإقليمية بتؤثر على القرارات التي تخص البيئة. فلكن لو اتحد العالم كله فعلا ينفذ قرار زيرو إميشن أو مفيش انبعاثات ب 2060 أو 50، ممكن التحكم في الانبعاثات وبالتالي التحكم في ارتفاع درجة الحرارة. أعتقد هي دي المشكلة الثانية، الكلايمت فاينانس أو بيسموه هو الاقتصاد المناخي. ازاي الناس الدول المتضررة زي حالتنا كده تاخد فلوس تعمل مجابهة وتعمل تخفيف. لان انا كل اللي انا فيه ده بسببهم بسبب الثورة الصناعية. انا كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا كدول عالم ثالث احنا اكثر تأثرا بالتغيرات المناخية واقل واقل بالظبط اكثر تأثرا واقل مساهمة. بالظبط احنا ما ساهمناش في المشكلة دي كلها. هم اصحاب الثورة الصناعية. احنا بندفع الفاتورة فبنقول لهم يعني حطوا معانا جزء من الفاتورة عشان نقدر بس يعني نجابه الناس. انت تخيل مثلا لو انت ارتفع منسوب سطح البحر مفاجأة، انت عارف كام واحد ممكن يتأثر في لحظة؟ اكثر من 11 مليون. 11 مليون دول لو تأثروا بشكل مفاجئ لارتفاع مستوى سطح البحر، مين يتحمل يخفف عنهم؟ سواء تنقلهم في مكان تاني او تحميهم او كل سكان المناطق الهشة والساحلية في خطر. فيمكن دي المبادرة اللي كان عملها سيادة الرئيس بان لازم الدول المتسببة والدول الكبيرة والغنية تساعد الدول العالم الثالث اللي هي اكثر تأثرا بمبادرات مالية تساعد على التخفيف والتكيف. دكتور اسلام، انا كان هوايتي كره قدم، كنت بلعب كره زمان، ما عادش بلعب. بلعب دلوقتي احيانا شطرنج مع ابني او مع الزملاء. قراءه بعض الحاجات الادبيه مثلا اللي تساعد على امتصاص الضغوط التي تتعرض لها. يعني مثلا كنت بقرا في كتاب دلوقتي اللي هو فن اللامبالاه. كويس ان بدا على العمل بالظبط، يعني ازاي تبقى عندك لامبالاه، ازاي تكبر دماغك عشان تقدر تستمر. يعني بالظبط، يعني الابحاث بتاعت حضرتك كلها في مجال علوم البيئه وال بالظبط معظمها في علوم البيئه او في الدكتوراه كانت واخدها من كليه هندسه، رغم ان انا خريج علوم يعني، لكن الدكتوراه بتاعتي من كليه الهندسه. فقعدت شغال شويه على اداره المياه لاني كنت شغال في قسم اللي هو الري الريجيشن. فالدكتوراه بتاعتي كانت على الريجيشن سيستم في روسيا او في دول روسيا القديمه اللي هي كازاخستان وبحر الارار والحته دي. فبعد شويه سبت الووتر مانجمنت ودخلت على البيئه، فيعني معظمها في هذا الاتجاه. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. أستاذ علوم البيئة والاستشعار عن بعد أستاذ دكتور إسلام أبو المجد عالمنا الجليل رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور إسلام، حضرتك لما التحقت بالهيئة تدركت مؤكد في وظائف عديدة يعني. حضرتك أنا خدت الكادر اللي هو مساعد باحث اللي هو مدرس مساعد يعني مع ماجستير، وبعدين أخدت دكتوراه وبعدين أستاذ مساعد وبعدين أستاذ. في خلال الفترة دي برضو تخلطت بعض المناصب الإدارية، مسكت رئيس قسم، مسكت رئيس شعبة، مسكت نائب رئيس الهيئة، مسكت العلاقات الدولية، عملت حاجات كتيرة في العلاقات الدولية، مسكت طبعا مستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لفترة طويلة أكثر من 6 سنوات على قطاع الأفريقي وتكنولوجيا الفضاء. ويمكن في هذا الوقت يعني نجحت يعني بدعم الوزارة والدولة في إعداد ملف جيد جدا لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، والحمد لله تم استضافتها وتم إقرار القانون في مجلس الشعب، قرار 213 لرئاسة الجمهورية باستضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية. طبعا عملنا مبنى جيد جدا والحمد لله، كانت منافسة شرسة ما بيننا وبين 5 دول أفريقية، وطبعا نتيجة للدعم من معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الوزراء رئيس الجمهورية شخصيا، كانت تبين بعد نظر لأهمية استضافة مصر لهذا الكيان الضخم لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في أفريقيا. فعلا سيادتك اشرت برضو لاختيار سيادتك مستشارا لوزير التعليم العالي للشؤون الافريقيه، وانا شخصيا استغربت من الاختيار. يعني حضرتك بتاع استشارة عن بعد وعلوم بيئه وبحث علمي، فيتم اختيارك للشؤون الافريقيه، اكيد ده ما جاش من فراغ، اكيد كان له خلفيه معينه. الخلفيه المعينه ان انا هنرجع بقى شويه لانجلترا. الفتره اللي قعدتها في انجلترا فتره طويله جدا، وقعدت اشاهد واراجع واراقب وقيم نفسي وقيم المجتمع اللي انا قاعد فيه. فانا عايش مبسوط جدا جدا. يعني ممكن تقول ايه الهبل اللي انت عملته ده وسبت انجلترا ورجعت مصر؟ لكن كان هدفي الاعظم ان انا ارجع اخدم البلد، وتقييمي للموقف ان انا وجهه نظري ان مصلحه مصر في الجنوب وليس في الشمال. الجنوب ده اللي هو افريقيا. فرجعت يمكن في 2008 اخر 2008، قعدت على المستوى الشخصي كده اتغرست في افريقيا من 2009. زرت مثلا اكثر من 50 دوله افريقيه. معقوله؟ ايوه. حضرت مؤتمرات، حضرت مجتمعات، دخلت في كل اللجان التي تتبع الاتحاد الافريقي. فبالتالي بدات اكون الفكره اللي انا راجع بيها، يعني هل فعلا ممكن يكون مستقبلنا في افريقيا؟ ففعلا حسيت قد ايه، اولا سوق واعد يتقبل كل منتجاتك، اولا احترام لمصر ومعرفه بمصر، شعوب طيبه وموارد طبيعيه، كل حاجه تساعد على هذا. بدات اكون علاقات حتى شخصيه، يعني ليا اصدقاء عديده جدا من كل الدول الافريقيه. فبالتالي لما جه ملف وكاله الفضاء الافريقي، انا كنت رئيس المجموعه المشكله من الاتحاد الافريقي لاعداد سياسه واستراتيجيه الفضاء في افريقيا. بالتالي على المستوى الشخصي، فبدأت أغذي الوزارة والهيئة بأن احنا محتاجين نشتغل بدري على أن أكيد من اللي احنا بنعمله ده هيجي وقت يقولوا عايزين وكالة، فلازم نكون جاهزين على ما يجي يقولوا عايزين وكالة. فبدأنا نحط الخطة الاستباقية. والحقيقة كنت محظوظ مع الدكتور خالد عبد الغفار الوزير التعليم والعالي والبحث العلمي السابق، والدكتور أيمن عاشور الحالي، الاثنين عندهم نفس التوجه، فبدأنا نشتغل عليها. فهو أخذني على هذه الجزئية من ناحية التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء. بس انت حضرتك مهمتك لما بدأت كرئيس هيئة القومية للاستشارة عن بعد، تركت المنصب كمستشار ولا ما زلت؟ والله ما زلت لسه بنشوف ازاي نتعامل معه، لان برضه هو ملف واخد اهتمام، وبحاول ان احنا نساعد حتى من غير ما يكون مسمى. يعني ممكن استمر في الدعم والمساعده حتى من غير مسمى، مش لازم من مسميات. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، أستاذ علوم البيئة والاستشعار عن بعد، أستاذ دكتور إسلام أبو المجد عالمنا الجليل، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. سيادتك برضو ذكرت يا فندم الاستشعار عن بعد ودوره في الزراعة، ذكرت برضو الصحراء والثروة المعدنية، وإحنا مصر 95% منها أرض صحراوية، ممكن يكون في دور مهم في الاتجاه. والله حضرتك إحنا فعلا الدور، أنت عندك إمكانية من خلال سوق الأعمار الصناعية أنك تبص على الدولة كلها بشكل متتابع، ممكن كل يوم كل أسبوع زي ما أنت عايز. ففي الزراعة مهم جدا أنك تعرف الأرض التي يمكن أن تزرع وطبيعة التربة بتاعتها والمناخ، وبالتالي تعمل تركيب محصولي لهذا المكان. بقى عندك المناخ وعندك التربة وعندك المية، فتقدر تقول والله أنا أزرع هنا زيتون أو أزرع هنا نخل أو أزرع هنا مع حصيد تصدرية، أو أزرع هنا كذا، أو الملوحة بتاعة المية هنا عالية فينفع لها كذا. دي بتساعد من خلال الصور، وطبعا مرتبطة بتحاليل معملية. يعني لازم أختار مكان من الصور وأروح أجيب بعض القطاعات، ومن القطاعات دي أحللها وأركب الاثنين على بعض فأطلع بمعلومة متكاملة. الثروة المعدنية، يعني السنة دي أنا عامل البحوث والدراسات لـ 23-24 تحقق ثلاث محاور رئيسية ووجهت الناس عليهم وكله مقتنع. هيشتغل يا إما على مكان محدد في موضوع محدد. الدولة مثلا بص على إقليم الصعيد، لو بصيت على السبع أقاليم التنموية، عندك إقليم اسكندرية واخد الساحل الشمال الغربي كله، عندك إقليم شمال الصعيد ووسط الصعيد وجنوب الصعيد. وسط الصعيد كله جاي على البحر الأحمر، فكل موارد معدنية. اللي هيشتغل جيولوجيا وثروة معدنية يشتغل لي على الوسط ده بس، ويشتغل لي على معادن ذات قيمة اقتصادية. يقول لي مثلا اشتغل على الحديد، أقول له اتكل على الله. يقول لي اشتغل مثلا على كرومايت، اشتغل على مواد البناء الرخام والحجر الجيري والكلام ده كله. ما تقوليش هشتغل على الذهب، مالوش لازم. ليه؟ لان الذهب اتعمل مناطق انتفاع الناس تنقب فيها عن نفسها، فبالتالي المعلومه اللي هخرجها مش هتعود بالنفع المباشر على الدوله. لكن لما اقول للدوله انا عندي المكان ده فيه حديد، او برمس انه فيه حديد، او برمس انه فيه جرانيت تعمل منه مصنع جرانيت او مصنع طوب، كل الكلام ده يبقى مفيد. فحددت لهم، قلت لهم الزراعه والميه والتربه يشتغل في اقليم جنوب الصعيد واسكندريه اللي هو الساحل الغربي، فيها بقى الدلتا الجديده، فيها واحد باريس، فيها الساحل الشمال الغربي مطروح، كل الحتت اللي الدوله بتبص عليها عشان تزرع، فبالتالي المعلومه تطلع مكافاه. انت عايز الابحاث تبقى متابعه لخطه ورؤيه الدوله، خطه رؤيه الدوله. قلت لهم مشكله السودان دلوقتي مشكله سياسيه هتأدي عليك في نقل الامراض تاني وترجع لك الملاريا والفاريلا وشافه. جماعه بتوع البيئه يشتغلوا لي على الجزء ده على ده. فحطت لهم محاور محدده تحاكي رؤيه الدوله ورؤيه الاستراتيجيه الوطنيه بتاعه التعليم العالي والبحث العلمي اللي اطلقها معالي الوزير في مارس الماضي. فبالتالي احنا محتاجين نوحد بس الجهود بحيث المعلومه تطلع مفيده للدوله. يعني اديك مثال، مثلا احد الدراسات عندي في محافظه الفيوم على النباتات الطبيه والعطريه. ده مهم جدا. بالظبط انا طلعت التقرير، عندك كام فدان وعندك نوعه ايه وينفع في ايه. لو الدوله خلت المعلومه دي تقدر بناء تحط استراتيجيه عامه تحطها على اساس نقدر ننمي صناعه النباتات الطبيه والعطريه، نعمل فارماسيوتيكال مثلا مصنع للادويه او مصنع للعطور. لان انت عارف هناك بيبيعوا العطور للمواد الخام دي بدولار، بترجع له بالملي مئات الدولارات. فدي الحاجات اللي الواحد بيفكر فيها بشكل استراتيجي ويخلي الابحاث تحاكي هذه الفكره. ولازم يكون في تكامل بقى ما بين الجهات البحثيه في مصر والصناعه ايضا. بالظبط. انا والله بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنحاول بنتكامل مع بعض الجهات البحثيه ومع الجهات الصناعيه. يعني هو ياخد المعلومه وبعدين انت تقدر تستفيد منها او نتعاون مع بعض في ان اعظم العائد منها. حته برضه الحضارات التكنولوجيه بنحاول نعمل شركات صغيره وشركات ناشئه للشباب ونعلمهم وندربهم بحيث ممكن ياخد الفكره دي يطلع منها بشركه يعمل بيها شغل. فدي برضو توجه الدوله واحنا بنحاول نستكمل نفس المشوار. يعني لما اكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا بتقول انا حبقى جنه، وتقول انا حبقى بساتين، بدينا اصحاب الحلوين، بدينا الشاب مع الشاب النبه المتعلمين، أحسن من كده إيه عايزين؟ عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضرا الأرض اللي في الصحراء، ونقدمها المصريين حاجة جميلة ومعتبرة. الصحراء خضرا عشان إيه؟ عشان مصر بلدنا الغالية نسر شرفنا للشرف. أستاذ علوم البيئة والاستشعار عن بعد، أستاذ دكتور إسلام أبو المجد عالمنا الجليل، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. دكتور إسلام، كليات العلوم هي أصل العلوم، هتلاقي حتى المشاهير الكبار في العلوم أكتر من الطب. يعني لما تقول مثلا أحمد زويل علوم، مصطفى السيد علوم، فاروق الباز علوم، فهل ما زالت هذه الكلية مقصد بالنسبة للطلاب ولا المجموع هو العدد بيودي الطلاب لكلية العلوم؟ هو في جزء وجزء يعني، بس اعتقد الغالبيه بتبقى المجموع هو اللي بيودي بس ما عرفش يروح طب فما يجيش ما يجيبش الطب مروح بس هي بدات دلوقتي يعني اولا هي العلوم الاساسيه هي العلوم هي اصل العلوم يعني الرياضيات بقى والفيزياء والجيولوجيا والنبات والحاجات دي لكن في الاخر هو بدات في الفتره الاخيره فكره واستراتيجيه التعليم نفسها تتغير انت هتلاقي مثلا كل المنادى دلوقتي على التعليم البيني والمقررات البينيه فبالتالي الميكروبيولوجي والبايوتكنولوجي بقى كليه العلوم البايوتكنولوجي ودي الحاجات دي والميكروبيولوجي بتكمل الطب الحاسب الالي جاي من الرياضيات فبدات في تكامليات ما بين العلوم وبعضها والتي ادت الى ان كليات العلوم اصبح يبقى لها دور ايجابي وفعال في المجتمع وفي الدراسه صحيح يمكن فرص العمل ليست بالشكل المقابل للدراسه ولكن اعتقد الفتره اللي جايه نتيجه لتغير شكل المقررات والبرامج ممكن الموضوع يتحسن وكمان انت لازم تحاكي الوضع يعني انت ممكن في اقسام جديده او في برامج جديده بتدخل في كليات العلوم تناسب سوق العمل ده حقيقي اعتقد هي دي الفكره في تغير خريطه بتاعه المقررات والبرامج دي اللي هتؤدي الجذب للطلاب وفي نفس الوقت يعني هديلك على سبيل المثال يعني مثلا بدات كليات اقسام الجيولوجيا تعمل بروجرام للبترول ومش عارف والغاز وحاجه زي كده ليه اللي بيحاكي متطلبات السوق من متخصصين في هذا المكان كان زمان بياخدها جزء صغير فبالتالي القدره العلميه بتاعته والخبره عشان يروح يشتغل في شركات ديت ضعيفه لكن لما يعمل له برنامج متخصص بيكثف المقررات وبالتالي بيطلع يحاكي اعتقد في هذا الاتجاه بدات الكليات تحاكي متطلبات السوق وتعديل البرامج والمقررات يعني. البحث العلمي ما فيش دولة بتتقدم بدون بحث علمي البحث العلمي طبعا يعني هو دائما يقولوا قاطرة التنمية وقاطرة الاقتصاد لكن عشان توصل بهذا البحث العلمي كقاطرة للتنمية والاقتصاد انت محتاج يعني من وجهة نظري الشخصية التي يعني أتكلم عنها يعني أن أنت تحط منظومة متكاملة للبحث العلمي بشكل استراتيجي ممنهج وموجه. أنا بنقول التعليم والبحث العلمي. بالضبط. يعني مثلاً أنا يعني لازم نعترف أن في الفترة الأخيرة أن الدولة زودت ميزانية البحث العلمي وأصبحت تقرب من المعدلات العالمية 1% GDP يعني 1% من الناتج المحلي القومي دي نسبة مش قليلة لكن في الآخر محتاجة حضرتك استراتيجية قومية للوضع الجهات البحثية في اتجاه يحقق الهدف من البحث العلمي ما زلنا لسه تحت مخططات كل واحد بيعمل هيزون استراتيجي مش عايز اقول كده يعني مش عايز اقول جزء منعزل يعني. يعني مش جزء منعزل لكن انا بعمل يعني ما يخطر لي في استراتيجيتي انا عشان انفذها لو استراتيجيتي دي على قد انا لوحدي مش هتشبك في حاجه تانية عشان اخليها تكمل حد تاني وتشبك حد تاني محتاج نظره عليا واستراتيجيه عليا موجهه يعني انا بقترح يعني ممكن استغل هذا الفرصه ونقول انا لو عملت تشريح لاماكن البحث العلمي في مصر وحطيت خطة الدولة أنا عايز يبقى البحث العلمي وشفت لو أنا اللي أنا عايز أعمله ده موجود في المكان 1 و2 و3 و4 أحط رؤيتي أنا للأماكن دي ما تشتغلش أنا في الموضوع ده فبالتالي كل مكان له مثلا نسبية معينة بالضبط بحيث يجمع يعني مثلا خليني هعمل عايز أقوي صناعة النباتات العطرية حلو كده يبقى أنا محتاج إيه محتاج الناس بتوع الزراعة ومحتاج الناس بتوع الصناعة ومحتاج الناس بتوع ابحاث النبات اللي يقولوا لي ايه التصنيف بتاعها وابحاث التربه والمياه سواء كانت طبيعيه او غيرها اجمع كل الناس دي اللي شغاله مهتمه في هذا الموضوع دي تحقق لي كل التارجت تقول لي فين الارض اللي تنفع ازرعها نباتات طبيه وعطريه وايه نوع النبات العدسي ويطلع لي كام وبالتالي اجيب بتاع الصناعه النوع ده لو زرعته هنا كده يطلع لي قد ايه اعمله جدوى اقتصاديه وبالتالي اقدر اقول انا ممكن اعمل مصنع بامكانيات قد كده يطلع وليكن البراند ده في الحالة دي أنا جمعت 3-4 مراكز بحثية وشبكت معهم حد من الصناعة على منتج واحد وقرر الموضوع ده على إنتاج خد مثلا الثروة المعدنية تاخد الاستشعار مع مش عارف مع الثروة المعدنية معدنية دوروا لي على المكان اللي فيه الحديد اخلقوا لي المكان اللي فيه الحديد. يجي الحديد يقول لك هذا المكان مساحته قد كده، الكيمياء بتاعته قد كده، تركيبته قد كده، وبالتالي بتاع الصناعه يقول لك ينفع له الفرن الفلاني عشان يطلع كذا. ده تكامل وتنسيق برؤيه موجهه وليست رؤيه اختياريه. بالظبط بالظبط. مصري مصري تحيا امي فلاح هلي قادر ايش كل الارض حاضر والغيطان تفرح بنادر امي فنان هاللي راسي عقد لوني وسني باسم قلبي اخضر في المواسي. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. احلامك يا دكتور اسلام؟ احلامي اشوف مصر بلد عظيمه وهي تستحق وهي يمكن ان تحققها بسهوله. ازاي ما اعرفش يعني، انا شعوري دائما ان احنا بلد عندنا كل ما يمكن ان يجعلها بلد من الدول العظمى يعني. لكن انا يعني محتاج ربنا يكرمنا كلنا كمجتمع ونقدر نرتقي. ده حلمي يعني، حلمي ان انا اشوف البلد دي بلد يشار اليها بالبنان، وان كان يشار اليها الان ولكنها محجوزه برضو في نطاق ضيق يعني. اللي رجعني من انجلترا وهي الهويه. انا رجعت لاني ما حسيتش ان انا هبقى رجل انجليزي من الدرجه الاولى. وبتبني في غير ملكك يعني. انا دايما اقول كده، يا باني في غير ملكك يا رب في غير ولدك، او العكس كده. الهويه المصريه او الهويه الوطنيه دي مهمه جدا، ولو بدانا نجمع ونكثف الجهود دي كلها انا اعتقد ان ممكن الدوله دي تكون دوله عظمى في وقت قصير ان شاء الله. بس هي محتاجه اراده جماعيه ان شاء الله، واخلاص وطنيه يا رب أحلامنا في أمان وسلام، والعز يصد على أيامنا ويكتر قدام، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله ان شاء الله احلام سيادتك تتحقق. علمنا الجليل الاستاذ دكتور اسلام ابو المجد، استاذ علوم البيئه والاستشعار عن بعد، ورئيس الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء اذاعه الشرق الاوسط. قدمناك النهارده كحدوته مصريه حقيقيه وقدوه تحتذى. انت سيادتك ذكرت في البدايه اهميه القدوه والرمز بالنسبه للشباب. احنا فعلا من خلال هذا البرنامج ده هدفنا ان احنا نقدم النماذج المحترمة، النماذج الوطنية، النماذج اللي تقدم خدمات جلالة للوطن، عشان نقدمهم بالفعل كقدوة ويعطي شبابنا طاقة أمل في مستقبل أفضل إن شاء الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك جدا جدا زحمت نسي جدا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.